眼泪不走退，阿婆脸皮阿婆我在人海里，原来人人你要去不打喊气，没有爱你不能带爱的人啊，阿婆人都会努这个阿人啊，也看你眼泪不走退，阿婆脸皮阿婆我在人海里，原来人人你要去不打喊气，没有爱你不能带爱的人啊，阿婆人都会努这个阿人啊。مامي خوني ومن فزاي كربت تتعمس بركني بلني وعين عن اي بلني انت غير فيكوش ولا ملوك ليكي ما يكون لكي يجلد أعطلني مراد تعبيك وسيشعوري يقني يلي فتوتي أبغ الكي حتى قتل بلا للمي يعطي تتحكي ميو قيل بأنت يقدع الدنيا فقر انت قيل وزق علينا كي تفلت النقع ازق ازي انت يسبي الخيل وكتل بنت حبيبي ترأي النسان لا ازاك وابحت خنزل تركل بتاس نهاش نعري هرمان شب خدا تنحن حقي كريم قلو مش لو ما شفت حج قتل لو بخالت عمتات بقى يا أهل ما نقيت ما بكسي جيزي تخلي لوسي يبلو المناسي يسمى أكن بيفتو تيك متاع تتمني أنها تزالي بي حشوك حشوك شوك مني ما ميخون لي ومن فتاي كرب تجع نسبك بلني عن هاي سأمر سيني قساب فرقلي أنت غير فيكوش ولا ملوليكي ما يكون لكي جل تعبلني مراد تعبيك بس شعوري توبا